ونسأل الله عز وجل أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه ابن كثير رحمه الله تعالى، والمعلق عليه سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى، وقارئه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز وفقه الله تعالى لما يحبه ويرضاه، ومسجله ومعده ومرتبه محمد بن رفيق العجمي كان الله له. ونسأل الله عز وجل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، وسريرتنا خيرا من علانيتنا، وأن يجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وأن يمكن لدينه في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم جرى تعالى في ذكر قصة أحد ما كان فيها من اختبار عباد المؤمنين والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان الصابرين، وقال تعالى: وإن غزوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم، إذ هم الطائرتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله أن يتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. المراد بهذه الواقعة يوم أحد عند الجمهور قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وأبو واحد، وعن الحسن البصري المراد بذلك يوم الأحزاب. وراه ابن جرير وهو غريب لا يعول عليه. وكانت وقعت احد يوم السبت من شوال سنه 300 قال قتاده باحدى عشره ليله خرج من شوال، وقال اكرمه يوم السبت بالنص من شوال والله اعلم. وكانت الله ان المشركين حين قتل من قتل من اسرائيل يوم بدر وسلمت العير بما فيها من النجاه من التجاره التي كانت مع ابي سفيان. قال وقال أبناءه من قتل والرؤساء من بقي لأبي سفيان، أرصد هذه الأموال لقتال محمد، فاتفقوا في ذلك. فلهم غلط، فلهم شريدهم وذلك هو الغريب ولا يعول عليه حتى يحكم الله له، فسار صلى الله عليه وسلم في أهل من الصحابة. فلما سألوه بالشرط رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قوله وقال هو وأصحابه لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم ولكننا لا نراكم تقاتلون. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل نفاقه وفقده يعني عبد الله بن أبي. اقرأ الأولى. وربك الأكرم الذي لا يوازيه كريم الذي علم بالقلم، علم الخط عن طريق القلم، علم الإنسان يعني جنس الإنسان بني آدم ما لم يعلم، فقبل أن يتعلم القلم لم يكن يعلم من الهدى والكتابة والصناعة شيئا. علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى. كلا هنا بمعنى حقا، فلا بأس أن نقف عليها أو نصلها بما بعدها. كلا إن الإنسان حقا، كلا بمعنى حقا، إن الإنسان ليطغى. الإنسان الأصل فيه أنه يطغى إلا الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والطغيان في القرآن على معاني. المعنى الأول الطغيان بمعنى الضلال، في طغيانهم يعمهون يعني في ضلالهم يتحيرون. المعنى الثاني للطغيان بمعنى تجاوز الحد في الظلم والتكبر والكفر. اذهبا إلى فرعون إنه طغى بل كنتم قوما طاغين. المعنى الثالث مجاوزة الحد في الكثرة. قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. المعنى الرابع بمعنى الخطأ. قال تعالى ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما زاغ البصر لم يمل البصر، وما طغى يعني ولم يخطئ في الرؤية. أرآه استغنى. أرآه استغنى، هو رأى هذا الكافر، رأى نفسه فبدأ يتكبر ثم يستغني، استغنى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من المال. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك أيها الإنسان المتكبر الرجعى، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فيجازي الطاغي بما يستحقه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت الذي ينهى وهو أبو جهل عبدا إذا صلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة، فكان أبو جهل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ينهى عن الصلاة يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كان على الهدى يا أبا جهل، أرأيت إن كان محمد على الهدى لماذا تنهى؟ أو أمر بالتقوى. محمد يا أبا جهل إن كان على الهدى أو كان يأمر بالتقوى، يأمر بصلة الأرحام، يأمر بالتوحيد، لماذا تنهى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت إن كذب وتولى، أرأيت يخاطب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب أبا جهل، أرأيت إن كذب بالنبي، كذب بكلام الله سبحانه وتعالى، وتولى عن الإيمان، ثم يخاطب يهدد الله سبحانه وتعالى هذا الكافر فيقول ألم يعلم بأن الله يرى. ما صدر من تضييقه على النبي صلى الله عليه وسلم وتكبره وتوليه عن الإيمان، ألم يعلم بأن الله يرى، فيجازيه الله سبحانه وتعالى في الآخرة. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينتهي، هذا ردع له، لئن لم ينتهي عما عليه من الكفر، عما عليه من التضييق على النبي صلى الله عليه وسلم، لنسفعن، يعني لنجرن بالناصية، يعني لنجرن بناصيته إلى النار. ناصية كاذبة خاطئة، ناصية، هذه الناصية كاذبة خاطئة، تكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاطئة يعني آثمة. فليدع ناديه سندع الزبانية، فليدع ناديه، هو دائما أبو جهل يفتخر ويقول، يعني يقول لقد علمت ما بمكة رجل أكثر ناديا مني، لأملأن يا محمد عليك هذا الوادي خيلا ورجالا. قال الله سبحانه وتعالى فليدع نادية، قال الله سبحانه وتعالى سندعو الزبانية، هو يدعو نادية، يدعو رجاله، الله سبحانه وتعالى يقول سندعو الزبانية، الزبانية الملائكة الغلاظ الشداد لأجل أن تهلكه. كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطع يا محمد، لا تطع أبا جهل في ترك الصلاة، كلا لا تطعه واسجد، يعني صل لله سبحانه وتعالى، واقترب، واقترب من الله سبحانه وتعالى بطاعته، وهنا موضع سجود يستحب فيه السجود. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 17 من تفسير الجزء 30 من مقاطع التفسير الميسر، ونشرع في تفسير سورة القدر. وسورة القدر مكية بقول أكثر المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه، يعني أنزلنا القرآن، أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، القدر يعني الشرف العظيم، إذن القدر بمعنى العظمة والشرف العظيم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره، يعني حق عظمته. ما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك يا محمد ما ليلة القدر، هذا من باب تعظيم شأن ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر متى؟ ليلة القدر هي في رمضان، وتكون في العشر الأواخر الأرجى، وأرجى العشر الأواخر الأوتار، وأرجى الأوتار ليلة السبع وعشرين من رمضان. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فالعمل الصالح في هذه الليلة خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح، الروح يعني جبريل، الملائكة تنزل وجبريل كذلك ينزل فيها، يعني في هذه الليلة، بإذن ربهم، بإذن يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى، من كل أمر، من كل أمر، يعني يقضي الله سبحانه وتعالى الأمر فينزله الله سبحانه وتعالى بواسطة الملائكة وجبريل في هذه الليلة، في هذه الليلة. إذن من كل أمر سلام، بعض لا بأس أن نقرأ: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، يعني هي سلام. ثم قال: هي حتى مطلع الفجر، يبين وقتها، يبين وقتها. سلام هي. قال: فنزلت هذه الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب إلى قوله: والله عليم بالمتقين. والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره ورواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلب بن شعبة وغيرهم. وأقاموا الصلاة وأقاموا الزكوات وتهجدوا بالليل وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وسارعوا في الخيرات، هذا فيه. ولهذا يأتي موسى يوم القيامة ومعه أمة كبيرة قد سدت الأفق بسبب اتباعهم له، فبنو إسرائيل فيهم الضال والمغضوب عليه وفيهم من هداه الله ودخل في الحق، ولكن أكثرهم فاسقون. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من هدف في الإسلام باع بغضب من الله، لأن صار ويهرب. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ناس صالحون على دين موسى وعلى دين عيسى. ورواه العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في من آمن من أحبار الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن شعبة وغيرهم، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم للذنب من الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. ولهذا قال تعالى: ليسوا سواء، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه متبعة نبي الله، فهي قائمة يعني مستقيمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي يقيمون الليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يخافون. ولهذا قال تعالى: هؤلاء وما يفعلوا من خير ولن يكفروه، أي لا يضيعوا عند الله بل يجزيهم به أوفر الجزاء، والله عليم بالمتقين، لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملا. ثم قال تعالى مخبرا عن المقصود من هذا الحث على التأسي بهم، وأنهم جمعوا بين الخيرين، آمنوا بالماضين ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واستقاموا وسارعوا للخيرات وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فينبغي أن يقتدى بهؤلاء وأن يغمط حق المحسن من أجل إساءة قومه وجماعته ونحو ذلك، فكل يخل بذنبه وكل يعطى حقه، فإذا أساء جماعته وكثر فيه الرزق فإن الله لا يضيع عمل عامل منهم ممن أصلح عمله. هكذا إذا ساءت أعمال الأمم أو القبائل أو أهل البلد أو القرية أو نحو ذلك، فإن الله لا يضيع عمل من أحسن منهم، واتقى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وسارع في الخيرات وإن كثر مخالفوه. نعم، هذا فضله وإحسانه وعدله جل وعلا. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنه لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا ترد عنهم بأسا بأس الله ولا عذابه إذا أراد بهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار، قال هو مجاهد والحسن والسدي، فقال تعالى مثل ما ينفقون في أهل الحياة الدنيا كمثل ريح فيه صر، أي فيها صر أي ضرب شديد. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم، وقال قاله على ضمير قاله قاله ضمير قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم، وقال هذه حاله نعوذ بالله، هذه حاله بكفرهم نفقاتهم تذهب هكذا تذهب سودا وتضيع عليهم لأنها غير الحق، كما تذهب الشديدة التي فيها البرد الشديد والقوة العظيمة إذا أصلت الحرب والزروع أهلكت الزروع ودمرت الأضراوات وهلكت، هكذا أعمال الكافرين مهما كثرت تكون هباء منثورا وتضيع عليهم نعوذ بالله، كما قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشرقوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون، والأعمال وإن كثرت إذا كانت ليست على أساس صالح لا على الشرك أو على الشرك والبدع صارت هباء منثورا نعوذ بالله، وإنما ينفع صاحبه ما كان لله من الأعمال الصالحات وما كان موافقا للشريعة ليس بدعة، هذا هو ينفع الناس وينفع أهله، العمل الصالح هو الموافق لشرع الله المخلص لله جعله أنفق لله في سبيل الله في طاعة الله صلى لله في سبيل على ما شرعه الله، هكذا أعماله الأخرى فعلها لله على الوجه الذي شرعه الله، فهذا هو الذي ينفع أهله يوم القيامة ولا يضيع عليهم بل يدخر لهم ويربى ويضاعف وينمى لأهله بسبب ما فيه من الإخلاص والصدق وتحري السنة والهوى من البدعة. أما كفر فأعمالهم حابطة باطلة ذاهبة كما في الحدث الذي خلقه ريح فيها صر، وهكذا العمل المبتدع باطلا ظاهرا ضائعا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رب. نعم رضي الله السلام. وقال عطاء ضرب وزميد، وعن ابن عباس ايضا ومجاهد فيها صر ايلام وهو يرجع الى الاول، فان البرد الشديد ولا سيما الجديد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت اي فاحرقته يعني بذلك السعفه إذا نزلت على حرز قد آل جداله أو حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته، فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه، فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرها كما يذهب ثمرة هذا الحرف بذنوب صاحبه. لا سعد يعني السعفة فوصة إذا كان فيها النار طاحت على الزرع فرقته ان شاء الله. وكذلك هؤلاء بنوها على غير اصل وعلى غير اساس، وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. لا حول ولا قوة، نعوذ بالله. هذا يوجب للمؤمن دائما دائما أن يحرص على إخلاص الأعمال لله وعلى اتباع السنة في كل شيء حتى لا تضيع أعماله وتذهب سبعه كحال الكافرين والمبتدعين. وليحرص غاية الحرص على كل أعمال وأن تكون نقية سليمة، أراد بها وجه الله وطيبة لديه وتحرى فيها السنة الغارجة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يريد بها رياء ولا سمعة ولا محبة الناس ولا طال الدنيا ولا يبتدع من كيسه ويأتي من كيسه بشيء ما شرعه الله. نعم.